عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. تعالوا علي واتوني مسلمين، فقرأت الرسالة على من حولها ممن تستشيرهم وترجع إليهم في الأمور والمهمات، وقالت: يا أيها الملأ أفتوني، أشيروا علي بما يكون كالفتوى لحل ما أشكل من هذا الأمر، أفتوني في أمري. وإنكم تعلمون أن من دأبي ألا أقطع أمرا ولا أبرم أمرا حتى أشيلكم عليه ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. وأبقى وزير الحربية وزير البحرية وزير الداخلية وكل الملأ اللي حواليه، كل القائمين على الأمر، رئيسة وملكة البلاد تتكلم وجمعت هؤلاء وقالوا لها، قالوا الله سبحانه وتعالى يصدر مقولتهم بعد أن بين ما فعلته هي من الاستشارة. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. احنا عندنا قوة عدة وعتاد، العدد كبير والعتاد ما شاء الله، وأولو بأس شديد. البأس الذي هو الشدة في الحرب والقتال، أولو قتال شديد، بأسنا عند الحرب شديد، واللقاء لنا من الشجاعة والنجدة، عندنا هذا كله فنستطيع أن نمنع به أنفسنا وبلدنا ومملكتنا. طبعا رد يقوي ويشد عضد أي ملك من الملوك، رد يقوي عضد أي ملك من الملوك. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، معاك رجالة في الحرب ما لهمش حل، أولو بأس شديد، ومش هنقول عجزة، ده احنا عندنا عدد وعندنا عتاد وعندنا كل شيء، القوة عندنا والشجاعة والبأس والإقدام في الحروب عندنا، عندنا كل ممتلكات. والأمر إليه، يعني كنت تسألينا عشان تختبري ما عندنا، لكي تختبري ما عندنا ولكي تري عزمنا، لا الموضوع ده الباب ده ما تفكرش فيه، هو معنى الكلام كده، الباب ده في ليه خلاص، احنا قوة وعداد وعدد وكل شيء، واحنا نبتدي مستعدين وبأس وشدة. تقري رجالا، خذي امرك وخذي قرارك ولا تتردد. وكأنها اشارة من طرف خفي الى الاذن بالقتال، ولكن هكذا يتكلمون مع الملوك. تعرفين عندنا في الجامعة كده لما يجوا واحد عايز يدخل الامتحان، امتحان الماجستير ولا امتحان الدكتوراه، يقول طيب قول لرئيس قسم وقدم ورقة. رئيس قسم يقول له انت عايز تدخل الامتحان؟ يقول له شوفوا سيادتك، شوفوا سيادتك. ايوه هو مش عايز، يقول له ايوه عايز ادخل الامتحان. ليه يا عم؟ ما تقولوش ليه عايز ادخل الامتحان، انت عايز تدخل الامتحان. قال لك لا يا عم، هو ينجحنا يسقطنا، يبقى هو اللي يخش الامتحان حتى ذوقيا وادبيا. ها؟ هو لا ذوقيا ولا ادبيا طبعا، ما هو قصه ثانيه خالص. يقول لي شوف السر. لكن هو اشار اني والله حضرتك انا الحمد لله ذاكرت والحمد لله خلصت، بس نشوف سر. نفس الكلام، نحن اولو قوه ولباس شديد، والامر اليك اللي تشوفيه سرك. ها؟ احنا تحت امرك، واحنا شخبطت ولاد سيادتك تخطيط لمستقبلنا، واحنا كل حاجه فيها عن هذا الكلام. سيبوا الكلام الفاضي ابو بلاد وخش في القران. قالوا نحن اولو قوه واولو باس شديد، والامر اليك فانظري ماذا تقول، يعني لا تترددي وخذي القرار الذي ترينه. اما ان كنت تسالين لتعريف قوتنا وعندنا فقد سمعت. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، ثم فوضوا الأمر إليها لعلمهم بصحة رأيها وقوة عقلها. الأمر إليك موكول إلى رأيك ونظرك، فانظري ماذا تأمر. تأملي في أمرك وانظري وخذي القرار، فنحن سامعون لأمرك مطيعون لك. فلما سمعت تفويضهم للأمر أو الأمر إليها قالت مقولتها المشهورة، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بكم من الروعة والفرح ما أجد. تخيل ربك بيقص عليك قصص الأولين، يحكي لك أخبار اللي فاتوا عشان تأخذ الخبرة منها وتتعلم بهذا الأسلوب القصصي المشوق. النفس بتحب القصص، يعني تشعر بالفرح دي تقرأ قصة غير ما تقرأ أحكام. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا البيان الشائع للأسلوب العالي الذي ترغب فيه النفوس. فله الحمد، فله الحمد. احكي لك قول هذه الملكة وما كان من شأنها، لتتعلم هذه الملكة من الملوك. ففيها بيان لملوك الأرض جميعا، تقول وهي ملكة من الملوك، تقول إن الملوك، تتكلم عن مين؟ عن نفسها رقم واحد. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا دخلوا قرية أفسدوها، خربوا مبانيها وغيروا معانيها وأتلفوا أموالها وفرقوا شمل أهلها، أفسدوها كل ما تحمل كلمة الفساد من معنى، وجعلوا أعزة أهلها أذلة. يخلوا العزيز ذليل، يجعلوا العزيز ذليلا، أهانوا أشرافه وحطوا مراتبه فصاروا أذلة. وإنما يفعل الملوك ذلك إذا دخلوا قرية من القرى لأجل أن يتم لهم هم الملك، لتستحكم لهم الوضع، لتتقرر لهم في قلوبهم، في قلوب الناس المهابة. حد شرط إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. طب غير الملوك، لتجد في نفسك هذا المعنى، إنك لما تعوز تفرد سلطانك كده وتبين هيمنتك ومهابتك عندهم، تروح كده حتة كده فيها إفساد وفيها جرأة، وخد يدي بكده وانت يا بنت امشي على راح اعمل لك كده فيلم كده وانت داخل عشان يمرق هذا، وتروح شايل حاله كده وكسرها و... ها طبعك هذا الكلام، هذا داء، هذا مرض. ها يقول لك اذبح لها القطه مش عارف ايه، قطه ايه؟ قطه اسمها ايه؟ شافوش كلام ده يا اخي؟ انا الوحيد المرض مجرم نسيبه. مفيش حد يذبح القطة و طيب. ها؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ومعنى الآية يعني إذا دخلوا عنوة في قتال وغلبة فعلوا هذا، إذا كانها بتحذرهم من مسير سليمان إليهم ودخوله لبلاده. ملك من الملوك إذا دخل عنوة وقتال وغلبة يبقى هيفسد وهيجعل العزيز ذليل وهيبهدل البلاد بتاعته. هذا كلام. وكذلك يفعلون. المشهور ان هذا تأكيد لكلامها من رب العزة، قال الله عز وجل وكذلك يفعلون كما قال، مثل ذلك الذي قالت هذه الملكة فعلا يفعلون. ما هي ممكن تقول كلام ملوش معنى، امرأة وجبانة وخايفة وجالها كتاب كريم من سليمان، وانا هنا في مملكتي وبأمر وبنها وملك وسرير ملك كذا، الملك تسليحة تبقى عاملة ازاي والدواء عامل ازاي، عايشة ملك عايشة حياتها وامر وحكم وناس. ممكن يكون هذا، وممكن يكون كلام صحيح من امرأة عاقلة يهمها مصلحة البلاد وتخشى ان تضيع المملكة، فكان تأكيد كلامها وبيان انه حق لقوله تعالى وكذلك يفعل. اذا كان كذلك يفعلون او كذلك يفعلون من كلام رب العزة، فنقف على قولها أذلة. نقول قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها أذلة. خلص كلامها؟ نقف وكذلك يفعلون. كلام آخر من رب العزة سبحانه وتعالى. وإن كان من كلامها وهذا القول الثاني للمفسرين يبقى نصف نقول قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هذه جملة لا على بعضها شرط، إما أن تكون من كلامها وإما تأكيد وتصديق لكلامها. فقال الله سبحانه وتعالى وكذلك يفعلون، يعني مثل هذا الفعل الذي قالت من الفساد وإهانة أهل البلاد فعل الملوك يفعلون ذلك. طيب امال ايه الحال؟ قالت واني مرسلة اليهم بهدية. واضح انها بيت تفكر من ساعة ما كتب رسالة ماذا تقول. قالت هتعمل خطة كده تكتشف بها الامر بعد ان بيانت وقدمت، يبقى قدمت لهم بمقدمة عشان فهمهم هي بتفكر في اي اتجاه. بناء عليه ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها، بناء عليه انهم سيذلونكم ويذلونني ويقربون البلاد، احنا عايزين نشوف الوضع ايه بالضبط. فنستكشف واني مرسلة اليهم بهدية اجرب بها هذا الرجل، اجرب بها سليمان، اجرب بها سليمان واني مرسلة اليهم بهدية ان كان ملكا أرضيناه بذلك. الملوك الدخول لهم ازاي؟ ده الملوك اللي يريدون الدنيا، نوصل لهم هدايا ونبعتهم أكبر هدية ونبين لهم إن إحنا إيه مش بتوع حرب ولا نقف أصد أصد أصد ازاي؟ ده إحنا تبع اعتبرنا جزء من المملكة بتاعتك ودينا سلمنا وبنبعت لك هدايا، إحنا مش معادين، هتعادينا ليه؟ فيرضى بذلك ملوك الدنيا. وإن كان نبيا، إن كان نبيا ألا تعلوا عليه وأتوني مسلمين، وأول كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، إن كان نبيا والكلام ده صدق لم يرضه ذلك، لم يرضه ذلك، مش هيرضى بهذه ولا غيره. الكلام ده كبير جدا يا اخوان، صاحب الرسالة ما بيقبلش حاجة، وصاحب الهوى صاحب الدنيا يقبل أي حاجة. وصل صاحب الرسالة اللي ليه رسالة لا يقبل إلا رسالته، وصاحب الهوى وصاحب الدنيا يقبل أي شيء من الدنيا، يقبل أي شيء من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه كل شيء من الدنيا، ملك مال سلطان اللي انت عايزه. لا، أنا صاحب رسالة، رسالتي لا إله إلا الله، تقول لا اله الا الله تفلح وانتهى الامر. ما تقولش لا اله الا الله يبقى لا تزال دعوتي قائمه ورسالتي قائمه. انا صاحب رساله، انا صاحب رساله. نعمل كده مع سليمان، وهذه يفعلها اهل الدنيا في كل وقت وحين، يجرب ان يعطيك الهديه، يعطيك شيء، شربك شاي كلا دكتور صحيح، ويديك كل اللي تعزه الدنيا، وانت مش عايزين عشان عشانك وعشان يخليك وذلك فيك، يعني لد عليك الكلام ده والهدية والأكلة والغدوة والعشوة وخلاص ضبطت ها وخلاص سبت الموضوع، خلاص ما لدش الموضوع ده، يبقى انت صاحب رسالة، يبقى انت صاحب رسالة. تقول واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة، فهذه معطوفة على مرسلة، مرسلة فناظرة، فناظرة بما يرجع المرسلون، هيشوف الرسل اللي انا هرسلهم بالهدية هيرجعوا بيه، هيرجعوا بيه، هيرجعوا وقد تركوا الهدية عنده وقبلها ولا هيرجعهم بالهدية. وطبعا كتب التفسير لك كل هدية مش عارف جابت جيش طويل او صف طويل وكل واحد يحمل على رأسه صندوقا وفي ذلك الكلام ده، لو احنا بنحكي العيال صغيرة وبنسرع بخيالهم يا اخي، خلاص ملكة عرشها كذا وكذا وخايفة على البلاد وخايفة على ملكها وعايزة تختبر ملكا عرفت عظيم سلطانه من مرسله اليها هدهد وكرامه ومسخر حتى هذه الطيور، فتتخيل كيف تكون هذه كبيرة. لكن عشان نقعد بقى نبالغ في ذكر الإسرائيليات في هذا الباب ومش عارف كم عيد وكم جاموسة وكم قدر بطه وبعثه، هدية كبيرة تناسب مع ملكة تريد أن تختبر ملكا ذا ملك عظيم. انتهى الأمر. وإني لأن الحاجات دي بتنسي المعنى، ولو بتحكي الأطفال تلاقي الأطفال عاملين بقى إيه؟ آه إيه اللي حكيته لكم الأرض النهاردة؟ آه وهدية للسلام كبيرة كان فيها ذهب وكان فيها، هو ده اللي شغل باله، الذهب وحببناه في الدنيا ونسيناه المعاني اللي بالقصة صارت من أجله. ركز في المعاني المقصودة. وإني مرسلة إليهم بهدية، تنكير للتعظيم، أي هدية عظيمة، فناظرة بما يرجع المرسلون. حكمة وحنكة، وفعلا فعلا كل ما اقرأ عنها اقول فعلا ملكة، فعلا ملكة. اصل في ناس حدثها كده ملك وخلاص وملك، لكن في ناس فعلا تحس عندها تشعر عندها من كلامهم مؤهلات الملوك، مؤهلات الملوك. واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. سبب من اسباب الحفظ والتثبيت كل ما ناخد ايتين كل واحد يكتبهم لنفسه كده خلاص. فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم لا قبل لهم بها ولا نخرج سليمان. من الذي جاء؟ رسول هذه الملكة. رسول الملكة المرسل بالهدية لسليمان. شويني مرسلة إليهم بهدية. هذا الوفد اللي يحمل هدايا له رئيس هو الرسول اللي يحمل رسالة من بلقيس إلى سليمان. فلما جاء رسولها المرسل بالهدية، وطبعا لا ينافي كونه جماعة، لأنها في الآية قبلها بما يرجع ليه المرسلون، لكن في النهاية اللي هيأتي يكلم سليمان يخش كثروات واحد هو المسؤول عنهم، فكانوا مجموعة لهم رئيس. فلما جاء سليمان، وهذا قرأ عبد الله بن مسعود، فلما جاءوا سليمان، دي بيسموها قراءة تفسيرية، يعني بما انك المقصود بجاء يعني جاء هذا الرسول ومن معه من الرسل، قال أتمدونني بمال؟ ايه هو انا كنت بعتلكم تركوا بعتلي مال؟ انا قلت لكم ائتوني بهدايا، قلت لكم ائتوني بالمملكة الا تعلوا الي علي وائتوني بمملكتكم، ده قلتوا ائتوني ايه؟ مسلمين. انا منتظر تبعثوا رسالة تقولي احنا اسلمنا، احنا كذا، احنا وحدنا الله وصرفنا عبادة الشمس. اتمدونني بمال؟ استفهام انكار ينكر عليهم، استنكار منكرا لهم انهم يمدونه بمال. مع العلم سليمان محتاج مال، استقرار فيه ده الطير والجن والانس والدنيا اوتي من كل شيء جد. ها اتمدونني بمال وانا وقفت على تمدون، وقفت على اتاني، ليس من باب المنظرة او فزلكة. فزلكة دي كلمة عربية، مش معناها فزلكة بالمفهوم بتاعنا. فزلكة معناها تحليل وتفكير، فهي في الحقيقة فزلكة بالمفهوم العربي وليس بالمفهوم المصري. فالفزلكة يعني للتبيين والتوضيح، ولطيفة هنا يعني. وهي ان النون هذه لها قصة عند القراء، او لها وجوه عند القراء. فبعض القراء كحمزة أضغم النونين، نون الإعراب مع نون الوقاية، فتبقى إيه؟ أتمدون، أتمدون، يبقى النون إيه؟ مشددة، النون دخلت في نون، مش أتمدونن، لا، أضغم النون في النون، والباقون غير حمزة بنونين، أتمدونن، وأما الياء، وأما الياء فإن نافعا وأبا عمرو وحمزة يثبتونها وصلا ويحذفونها وقفا، وابن كثير يثبتها في الحالين، والباقون يحذفونها في الحالين، اللي هما الحالين الوقف والوقف. فوقفنا عليها نحن لكي نبين كيف أننا نقف عليها بنطقها ايه؟ ياء. فما آتان ولا فما آتاني؟ خلاص. او انها تسديون اتمدونني، اتمدونني، شفتها كده، اتمدونني بمال، اتمدونني بمال، يبقى محذوف. ولو وقفنا تبقى ايه؟ اتمدونني، صح. ففي الحالين مفيش ياء عند الباقي، خلاص. واما الياء عند نافع وابي عمرو وحمزه يثبتونها وصلا ويحذفونها وقفا، اتمدونني بمال في الوصل، وفي الوقف اتمدونا، عشان ما نطلش فيما لا نهتم به غالبا، لكن يبين لكم ليه احنا وقفنا عليها الباب، نشرح عندكم هذا المعنى الذي تتعلمونه عند دراسه القراءه. فما آتاني الله خير مما آتاه، آتاه النبوة والملك العظيم والأموال الكثيرة، هذا خير مما آتاكم من المال الذي هذه الهدية من جملته. فما آتاني، يقرأ الحفص وأبو عمرو ونافع، فما آتاني الله، وقرأ يعقوب بإثباتها في الوقت فقط وتحدث في الوقت، فما آتاني الله، في الوصل يحذف الياء، وقرأ الباقون بغير ياء في الوصل والوصل، خلاص ما فيش ياء لا وصلا ولا وصلا. لكن قراءة حفص كما وقفتنا الآن فما آتاني، تمام، ياء مثبتة ونصل فما آتاني الله، واضح؟ يبقى اتكلمنا اولا عن نونين اتمدونا، ما فيش ياء عندنا في قراءة حفص خالص، تمام، دي رقم واحد. وكل نون لوحدها نون مش مضغمة في النون، اتمدونني بمال. اما فما اتاني ففي هنا مثبته هي، تمام، والياء مفتوحه، فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. اللي يفرح بالهديه دي تكتب انتم تفرحون بمثل هذه الهديه، فخر وخلاف. واما انا فلا افرح بها، انا ليس في الدنيا من حاجات، الله اعطاني منها ما لم يعطي احدا من العالمين، واكرمني بالنبوه. فهذا الاضراب من سليمان بيان السبب الحامل لهم على الهدي، ابعتوها علشان كذا وكذا، فكشف لها الخطه بتاعتها. مش عارف اني مرسله من اين بهديه عشان تكتشف، لا، انا مش من الملوك اللي بياخدوا هدايا والكلام ده، انا صاحب رساله من الله، والله عز وجل من علي بخير واعطاني خيرا مما اتاه. ارجع اليه، ارجع اليه، ارجع لبلقيس وقومه، فلناتينهم، خلي بالك بالتاكيد، فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها. برضه استغفرك عبد الله بن عباس قال ارجعوا اليه، ارجعوا لانهم رسل، فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها. يعني لا قبل له بها، ما لوش طاقه بها، يعني مش اكبر مما تتخيل وتستوعب عقلك او تعد من الجيوش. ارجع اليهم وقول لهم انذركم بجنود لا قبل لكم بها، فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولا نخرجنهم من هذه الارض التي هم فيها اذله وهم صاغرون، ولنخرجنهم أذلة بعدما كانوا أعزة وهم صاغرون. بعض الناس قالوا الصغر هو الذلة، فهذا تأكيد، أذلة وصاغرون. وبعضهم قال أذلة يعني الأسر والاستعباد، وأن الصغار الإهانة التي تتسبب عنها الذلة. المهم بعضهم فرق بين الذلة وبين الصغار، وبعضهم قال الذلة والصغار معناها الإهانة، وهذا تأكيد بعد تأكيد على هذا الحال. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم المستشرقون واخوانهم واعوانهم في كل مكان، يقول لك الاسلام انتشر بالسيف، انتشر بالقوة، فيش قناعات عند الناس في الاسلام اصلا، هذا يقوله المستشرقون، والكفار اعداء الدين واعوانهم. فماذا تقول في هذا الكلام سليمان؟ فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ها سليمان ده مين؟ ابن داود عليهما الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا. ها مش بقى ما دخل بالقوة هما بنو إسرائيل يعني إسرائيل ده عندهم مين؟ يعقوب عليه السلام مش كده؟ طيب أدينا بنتكلم عن هذه السلالة المباركة. يا أخواني ندعو الناس ودعاهم إلى التوحيد وأرسل إليهم وبين لهم، فإن أبوا إلا أن يجعلوا الناس عبيدا لهم وعبيدا للشمس وعبيدا للبقر فلا بد من قتالهم ليؤوب الناس إلى توحيد الله عز وجل، وهذا هو دين الله الذي شرع. ليؤمن من آمن عن بينة ويكفر من كفر أيضا عن بينة، يبقى الأمور واضحة والإسلام موجود وقضية التوحيد هي القضية المعروفة الشائعة القضية الأساسية التي خلقنا لأجلها، وبعد ذلك يؤمن أو يكفر حر، لكن تجعل عليه ملك يذيق ألوان الذل ويجعله يعبد غير الله عز وجل. بعد كده حلو، هذا من رحمة الله عز وجل بهؤلاء أن شرع الجهاد حتى يبقى الجميع عليه على بينة على بصيرة، وبعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وضح الصورة عشان ما يلبسوش بس علينا الأمر، يلبسوا علينا الأمر، لا لا انتم عندكم هذا الإرهاب وهذا القهر. احنا بعد ما نفتح هذه البلاد ما نأمر الناس أن يدخلوا في الإسلام، من شاء يؤمن يؤمن ومن شاء يكفر يكفر، صح؟ ويدفع الجزية عن يد وهو صاغر لأنه لا يقاتل ولا ولو، هذا ذكرناه في كتاب الجزية والهدنة. قال تعالى هنا عن سليمان ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيهم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال يا أيها الملأ أيهم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال يا أيها الملأ أيهم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وإني عليه لقوي أمين. قال يا أيها الملأ أيهم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال يا أيها الملأ أي ملأ؟ مين الملأ دولت؟ إنس وجن وطير، الملأ هنا مختلف تماما. قال يا أيها الملأ أيكم من فيكم أي واحد منكم يأتيني بعرشها، عرش بلقيس الذي تقدم وصف عرش عظيم، قبل أن يأتوني مسلمين. مين يجيب لي عرش بلقيس قبل مجيئها هي وقومها مسلمين؟ أولا طبعا هذه نبوءة. إيه اللي عرفوا نبيه المسلمين؟ هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. من ملك سليمان العظيم وفضل الله عليه ومن ناس النبوة. أوتي الملك وأوتي النبوة. قولوا الأعظم من ملك النبوة. هو طبعا. تكريم. يعني تبقى تحب تبقى ملك ولا نبي؟ تأكد نبي. وتربط حجر على حجر على بطنك. وهتؤذى في أرضك. وهتطرد من بلدك. ويعذب أصحابك. ويقتلون. موافق؟ موافق؟ ما تقولش نبي عشان تشريف. لكن هتستحمل التكليف. وهو ده اللي احنا قلناه في درس أمس أو أول أمس. هتستعمل تكليف انك تكون نبي ولن تكون طبعا. بس انا بقول في قضية العقل، في قضية العقل هتستعمل انك تكون نبي، هتؤدي رسالة، هتؤاخذ على كل صغير. لو عبدت في وجه رجل قف عندك ده ما يصحش، ويشدد عليك في القول، تأخذ القرار في يوم بدء في الأسارة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. هتقدر؟ خلي بالك شهر واثنين وثلاثة مفيش اكل، هو ثمر. موافق؟ ده معنى نجم، ده معنى نجم. تبتلى في بدنك 60 أو 80 عاما عنهما ذكر، تبتلى؟ تبتلى في ولد، تبتلى في امرأتك، تبتلى في أبيك، نوح ولوط وإبراهيم. نبت يا اخواني، احنا بنبص لها تشريف. ولا تكون ملك واكل شارب نايم، انهار من تحتك والقصور والخدم والحشم، ما مش بتشاور من غير ما تشاور. الدنيا كلها تحت امرك، كل يحب ان يرضيك ويأتيك بالهدايا، الامر امرك والحكم حكمك والشورى شورتك. لو تختار تختار دلوقتي. فهناك فعلا طريق للنبيين، هناك طريق للملوك، هناك طريق للنبيين وهناك طريق للملوك. هل فعلا هتقدر انك تغض بصرك وتحفظ خرجك وتمتنع عن الربا وتمتنع عن الرشوة وتمتنع عن سوء الظن بالله والحقد والحسد والكبر والعجب؟ اخ ملتزم، ما ده الطريق، ما ده طريق النبوة. ما هو مفيش نبوة لكن في طريق الانبياء. فاذا كنت بتختار فعلا بصدق انك تكون نبي، ان تكون نبيا، فهذه صفات الانبياء واتباع الانبياء. لكن في الحقيقه احنا كل مره الا النبي اللي يسيبني اختار هنكون ملوك. انا بفكر اكون ملك، وليا قصر وليا برج وليا سياره وليا كذا وليا كذا وليا كذا. دايما بنفكر ان احنا نكون ملوك، مش نكون اتباع الانبياء. وعشان كده تعرف الاختيار الصعب اللي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اختبار يدل على صدقي بابي هو وامي. حب تكون عبدا رسولا ولا ملكا نبيا او نبيا ملكا؟ فيبص لجبريل ويشير عليه ان يكون ايه؟ عبدا رسولا. يجوع يوم ويشبع يوم، يجلس جلسه العبد. ففي الحقيقه يا اخواني التفكير بيبين انت الطريق. فلازم نختار دائما طريق الانبياء، طريق الانبياء وما يلزمه من تبعات ومشقات، لانه طريق الجنة. جمع لداود عليه السلام ولسليمان الامران، شكل ملك عظيم، النبوة والملك. النبوة ايه؟ والملك. انتوا عارفين بني اسرائيل كان فيهم صدق للنبوه وصدق للايه؟ للملك. قصه طالوت وجالوت لما ذكرناها، مش كده؟ قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين، قبل ان ياتوني مسلمين. فعرف أنه هو لم يأتي مسلم. طيب السؤال هو عيد عرش أهله اللي يعرف الصعيد يتوقع شو صدر عبد الله تكون آية عند بلقيس وقومها ما يمكن جايين خايفين ومش عارفين عن الرسالة نظروا شو معجزة معجزات هي ان عرشك قبل انت ما توصل يكون عندنا بيوريها الآية الربانية التي أتاه الله عز وجل مش كده عشان تدخل ان كانت دخلت رهبة وخوفا لا يبقى دخلت قناعا هناك آيات قول رائع قول رائع ايه تاني فضل يا لسه موضوع الهدهد مخلص شفت درسيته موضوع الهدهد مش كان ارسله فننظر على طبقة الكتب عن الكاذبين هنشوف ايه لها عرش عظيم هاتلنا العرش نشوف العرش ده يجي العرش ونشوف ايه تاني فضل مش هو يختبرها بعد ذلك ها وقال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين يهتدون شوف هتهتدي ولا لا هتعرف ولا لا ذكية ولا ذكية بيختبرها عايزين عرش عشان هنعقد عليه اختبار العرش ده ايه تاني قال العلماء ان هذه المقالة اراد سليمان اخذ العرش قبل ان يصلوا اليه مسلمين قبل ان يسلموا لانهم اذا اسلموا اسلم قومها لم يحل اخذ اموالهم بغير رضاهم وصلت هم الان محاربون هم الان محاربون واضح لم يأتوا ولم يسلموا فيؤخذ هذا منهم لانهم كفار محاربون اما لو اسلموا ما ينفعش تاخذ مال المسلم ابدا كل المسلم على المسلم ايه حرام لكن هذا بعيد جدا لان سليمان لا يحتاج هذه الملك هل هذا من الاضافه الى المملكه مثلا تقوى اكثر واكثر بعيد وان كان قاله كثير من المفسرين وبعض العلماء قال هذه المقاله من سليمان بعد مجيء هديتها ورده اياها وبعثه الهدهد في الكتاب وعلى هذا جمهور المتاولين يعني المفسرين خلاص فهذه الامور التي ذكروا لاجلها انه قال يريد ان ياتي بالعرش قال عفريت من الجن والجمهور قرا بكسر العين وسكون الفاء عفريت وكسر الراء وسكون الياء عفريت تمام وقرع بغير ذلك مش مهم عندنا زي موضوع خلاص ايه العفريت ده وده عم احمد الكردي ايه العفريت ده طيب يعني ايه عفريت طب تخاف من عفريت يعني ايه عفريت يقول لك هتبارك العفريت عفريت ولا عفريت اولا قراءة عندنا عفريت ايه العفريت ده يا محمود يا شربين ايه معنى كلمة عفريت لا لو كان من عفريت يعني ما كانش عفريت من الجن فالجن فيه عفريت وناس مش عفريت وجن مش عفريت فيعني عفريت يا جن لما تلاقي واحد ابن من ولادك كده عمال يتنطر ده انت عفريت يعني لا انا عفريتش معناه غير هو لو قصد بالقرد الوصف انه بيتحرك كثير وحركاته خفيفه وسريعه يعني قوي معناها المارد الغليظ الشديد هو ده العفريت والعفريت يكون معه اللي هو المارد القوي الشديد يكون معه خبث ودهاء ومنق يعني ملوش حد يتحرك بسرعه وشديد وقوي وماكر داهيه قال عفريت من الجن انا اتيك به انا الجن قبل ان تقوم من مقامك وانت لسه في مجلسك المجلس سليمان نص ساعة ساعة ايه ولا ربع ساعة يعني ربع ساعة نص ساعة ساعة تلاقي العرش عفريت من الجن المسخر له الجن بعفاريته خلاص نص ساعة يكون عندك العرش ربع ساعة يكون عندك خلي بالك بنتكلم منين طب ليه بتسأل اليوم فين القوة اللي تأتي بهذا يا ترى عندنا اليوم وسيلة مواصلات سريعة بهذه الدرجة هتجيبها من الشام لليمن وترجع في هذه المدة؟ ممكن. صواريخ اللي تطلع للأقمار الفضائية تمشي بسرعة كام؟ حد يعرف؟ احسبوها كده، واحد يحسبها لنا. صحيح من باب يعني التشبه والتنذر، شوف المسافة من فوق من هناك من عند الشام لغاية اليمن كام؟ دي فيه فيه يعني المسافة، ها؟ وبعد كده شوف لنا السرعة اللي هي عين، السرعة تساوي عين اليوم الذهب عين، عشان تحسبوا الذهب اللي هو نور، فيه تساوي عين في نور كده، فعن محافظينها كده فيه عين في نور. ساعات الناس بتفتكر الرموز وتنسى ايه؟ تنسى اللي وراه، يقول لك الفيه والعين والنور. مره ابي كنا مش عارف نعمل ايه كده، يقول لي ابوك يا انا امسك من المركز، انت فاهم عن المركز انا مش فاهم، تروح عقبه وقالوا لي قالوا مين؟ كان بيذاكر الرياضيات واحنا صغيرين، الله يطول عمره. ف احنا كنا نقول فين؟ فاحسبوا لنا السرعه كام او الاسف الزمن كام بسرعه صاروخ من الصواريخ اللي تطلع الاقمار الفضائيه كده، شوف سرعته كام؟ ها والمسافه نعرفها، واحسب يوصل بكام؟ عفريت من الجن هيروح يجيب العرش وياتي قبل ان تقوم المقام. قال واني عليه لقوي امين. بمعنى فين قوي امين دي قبل كده؟ في سورة ايه؟ في سورة القصص. في سورة القصص في يوسف فين؟ لا في القصص، لما تمام موسى في يوسف، في يوسف عليه السلام. لا صح ابن القصص، ان خير من استأمنت من استأجرت القوي الامين. يوسف عليه حفيظ عليه السلام. نعم. في سوره القصص ان عليه قوي، ان خير ما استاجرت القوي الامين. وفسرناها مش احنا خدنا القصص؟ لا خدناها بس ايوه حرف صراط المستقيم. نعم. فالقوي الامين يعني قوي، يعني قوي هقدر اجيب لك العرش واجي. امين مش هاخد من العرش كده حته من الجوارح احطها في جيبي. تمام. ممكن واحد يجيب العرش والعرش في ساعتين بقى يعني 40 في 30 في 20 على الاسرائيليات، فما ياخد له حته كده مش هدان يعني شيله ليه؟ زي اللي شايفه فيه ورده مشيل ورده مش هدان في وسط البوكيه الكبير ده، او نفس الكلام. لكن قال واني عليه لقوي ايه؟ امين. قوي على حملي والاتيالي به بسرعه، امين لا اخذ منه ايه؟ اتيك به انا اجيبه لك زي ما هو في اقصر وقت. معناها كده واني عليه لقوي امين. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني. ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذه الآية مهمة جدا جدا جدا، فيها معاني ينبغي ان ترسخ في القلوب وتصحح بها المفاهيم. الزبير بن الجن قال انا اتيك به قبل ان تقوم المقام. قال الذي عنده علم من الكتاب، عنده علم من الكتاب، اي كتاب، اي كتاب، لا عنده علم من الكتاب، اي كتاب. طب واحد يقول الزبور دوس يا داود وسليمان وتن هو من بعده، علم من الكتاب، لا ده هو ايه العلم، هو بقى تقول داود اللي هو العلم باسم الله الاعظم، العلم باسم الله الايه الاعظم. عارفين ايه اسم الله الاعظم؟ واحد شعب ما هو اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب؟ ها تفضل. واحد يقول حي القيوم، ثاني واحد يقول قل هو الله احد، اصدق انك الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. حد عنده راي ثاني؟ تفضل. واحد يقول الرحمن الرحيم، واحد يقول الله، الحديث ضعيف، حمام مناخ ضعيف. طيب هو الاقوال الثلاثه الاولى الاقتضيه هي يتحصر فيها الاحاديث الصحيحه، واضح، ينحصر فيها الاحاديث الصحيحه. وبعضهم قال لا هو ليس بعينه، ده متنقل زي ده، قد لا في هذا الكلام الاولى ان فيه اسم الله العظيم، وده مبحث احنا هنكون ان شاء الله في اخر شرحنا الاسماء الحسنى. فيقولوا ان هذا كان عنده علم من الكتاب باسم الله الايه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب. قال الذي عنده علم من الكتاب، مين اللي عنده علم من الكتاب؟ سليمان، جبريل، قاصف بن برخيه، ده اشهر تفسير واكثر مفسرين على انه رجل يسمى قاصف، قاصف، وان قاصف كان عنده علم، هو من بني اسرائيل وكان وزيرا من وزراء سليمان، وكان يعلم اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى سبحانه وتعالى. وقال مجموعه من العلماء هو سليمان نفسه، قال الذي عنده علم الكتاب، يعني قال سليمان ردا على هذا العفريت من الجن، لا لا ولا قال محمد، انا ممكن نجيبه دلوقتي بدعاء الله باسمه الاعظم. وصل من يروح يهدلنا اسرائيل على دماغ اهلها واليهود على دماغ اهلها؟ ها لو انت معاك العفاريت من الجن، خلي بالك والقوه، وهيهدوها لك ويجيبوا لك قرارها كلها في اسبوع، في طريقه اسرع؟ دعاء الله. عرفت لما نقول الدعاء دي مش كلمه؟ ده مش كلمة اخوان، ده الدعاء دي معناها استمداد القوة من مصدر القوة من القوي، ده معناها انا اتيك به قبل ان يرتد اليك من قبل به قبل ان يرتد اليك ضرب، مش هتلحق ترمش عاد يرتد الطرف، ها يدوب عينك تغمض تفتح كده تطلع العرش امامك، لان الله يقول الشيء كن فايه سيكون. فسألته باسم الأعظم، تعلم أسماء الله، تعلم كيف تطلب من الله وكيف تسأل الله، اعرف واعلم أوقات الإجابة الموجوة في الإجابة، شوف الأسباب اللي بتمنع إجابة الدعاء من الأكل الحرام والشرب الحرام واللبس الحرام وفعل الحرام. يا إخواني الباب الكبير فعلا نحن ما بنقدرش نفتحه صح هو باب الدعاء، باب الدعاء لازم تتعلم كيف تدعو، ازاي تدخل على الملك العزيز الوهاب، ازاي تطلب منه. شوف متى هو سبحانه وتعالى يتنزل الى السماء الدنيا، متى يعرض هذه العروض، افهموا الكلام ده كمان خالص، الكلام ده مهم جدا والله العظيم، والله العظيم ما استعطت مشكله الا فرجت بالدعاء بامره سبحانه وتعالى. تبقى المسألة صعبة جدا، بس ارفع قول يا رب، هذا حق، وهذا تجربه الأمم كل يوم، اللي بيصدق في الدعاء بيجب الإجابة. فانت واقف ليه؟ انت عاجز ليه عن الدعاء؟ أعجز الناس أعجزهم عن الدعاء، إن مش عارف إن كل ما يحصل أمر صغير أو كبير، حتى لو أراد شفع نعل، يا رب يا رب، اتعلم يا رب. اتعلم السؤال من الله عز وجل، يعني اتعلم لما سألنا كده كلنا نقولها لا، شوف ايه اسباب الاجابه، وشوف ايه موانع الاجابه، شوف ايه هي اوقات الاجابه، شوف ايه هي اسباب الاجابه. مهم جدا الكلام ده، ولهذا ان شاء الله تعالى الكتاب اللي عليه دور في الدراسه بس بعد ما خلص كلمه الرساله الصغيره هو كتاب الاذكار للنووي رحمه الله، او وابل الصيد لابن القيم، عشان نتعلم الدعاء والذكر، او تحفه الذاكرين للشوكاني. ثلاث كتب احسن من بعض مع التحفظ على بعض الاشياء تحفه الذاكرين من التاويل. قال الذي عنده علم من الكتاب اللي عارف اسم الله الاعظم، قال تبقى خلي بالك مش قبل ان تقوم مقامك، لا قبل ان يرتد اليك طرفك. طرفك معناها جفنك، حرك جفنك كده تفتحوا للنظر وتنطقوا، يعني غمض وفتح حسيرك. واضح؟ قبل ان يرتد اليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده ايه اللي حصل؟ دعا الله باسم الاعظم، لقى ايه؟ لا العرش امامه قبل ان يرتد اليه طرفه. فلما رآه مستقرا عنده ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ ها تكليف ولا تشريف؟ كلام النبي الف مره تكليف. قال هذا من فضل ربي ليبلوني. شايفين يا جماعه؟ شايفين الفهم العالي؟ فهم الناس بتضل عنه؟ يا اخواني كل النعم اللي في الدنيا مش تشريف. لما رزقك زوجه مش بيشرفك ده بيكلفك، لما رزقك الاولاد ده مش بيشرفك، ان عندك اولاد وغيرك معدود ده بيكلفك، لما شرفك بالمال بيكلفك، وهكذا اللي بترزق مني كلها تكاليف. الناس بتحبها لانها تظنها تشريف، وشرف بزواج وغيري ما بيتزوجش، وشرف باولاد، وشرف بمال، وشرف بمنصب، دي كلها تكاليف. الدنيا ليس فيها تشريف. حتى الثوب ياتيك الثوب الجديد الحسن الذي تحبه، حتى الاثاث والمتاع ده كله تكليفا، هذا تكليف وليس تشريف. عشان لما تشوف هذه النعم تتوجه الى الله بالشكر، يبقى مطلوب منك مزيد عباده، مزيد قربه. ما عادش عندك عذر ولا عندك حجه، انت عندك اشياء كثيره جدا من النعم، فقم بالتكليف. قال هذا من فضل ربي لحضور العرش وان يحصل اجابه سريعه. هذا من فضل ربي، الاعتراف بالله والشكر بالنعمه، ليبلوني ليختبرني. والاختبار ده تعبد لله عز وجل، أشكر أم أكفر؟ عدت الشكر ليه؟ الكفر. ومن شكر؟ إيه ربنا بيبتليك ليه؟ عشان يزداد من ملكه سبحانه؟ لا، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، نال رضا الله وجنى عرضها السماوات والأرض. ومن كفر وترك الشكر فإن ربي غني عن شكره، كريم في ترك المعاجلة بالعقوبة. يكرم سبحانه وتعالى رغم انه كفور انه ما يعدلهوش بالعقوب، ما يعدلش له بنزع النعمة منه، ولا يسلب ما اعطاه له. فيش لا احد الا الله بهذه الصفات مجتمع، لا احد الا الله. ليبلوني ااشكر ام اكفر، ومن شكر فانما يشكر نفسه، ومن كفر فان ربي غني كريم. آية غاية العلم. تكتفي هذا القدر معاني الكلمات. ما معنى الكلمات التالية؟ أسئلة على الموضوع. ما معنى الكلمات التالية؟ بس لا قبل، لا قبل لهم بها. صاغرون، صاغرون عفريت. بعد الزخ بكرة كل واحد يجيب معاه ورقتين ثلاثة على خلال، كل واحد جاي معاه ورق بعد الزخ، واللي عايز يتكرم عليه فهو يجيب ظرف ورق كله ولا مجموعة ورق ده جزاه الله خير. رزمة، وقال لها رزمة، قال الشيخ محسن وقال لها رزمة، رزمة وقال غيره بالة، عايز يجيب بالة ورق. ما معنى عفريت؟ يرتد اليك طرفك. ما معنى طرفك؟ ليبلوني. ما معنى يبلوني؟ السؤال الثاني السؤال الثاني اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية. إبداء الرأي ثم ترك الأمر لأهله. والأمر إيه؟ إليك. إعداد العدة وتوفير السلاح وتدرب الرجال على حمله واستعماله. نحن أولو قوة وأولو بأس. ما جابش من الهوى. مش كده؟ ما جابش من الهوى. نحن أولو قوة معناه هم جاهزوا العدد والعتاد. صح ولا غلط؟ وأولو بأس شديد. منين البأس؟ معناه في تدريبات. صح؟ ما جابش من الهوى كده؟ مش احنا عايزين كده لا أسلحة في دولتنا ولا الجيش ما شاء الله 100 100. موضوع الشغل. دخول الملوك عنوة ذو خطورة. تلافي الخطر بالمصالحة. مريدوا الدنيا من الملوك مفسدون. حسن سياسة المملكة. أهل الآخرة يطرحون أهل الآخرة لا يطرحون بالدنيا لا يطرحون بالدنيا وأهل الدنيا لا يطرحون بالآخرة. صاحب الرسالة لا يقبل الهدية. صاحب الرسالة لا يقبل الدنيا لترك شيء من رسالته. استعمال اسلوب الارهاب والتخويف مع القدرة على انفاذه مع العدو. استخدام سليمان للجن. اسرع الطريق اسرع طريق للوصول الى المطلوب الدعاء او الدعاء اقصر طريق للوصول الى المطلوب. رد الفضل الى اهلي. فين دي؟ هذا من فضل ربي. امال الجاهل يقول ايه؟ انا اعرف القرش دي انا اعرف بيجي القرش منين؟ اوتيته على علم. ها؟ وجوب الشكر وعائدته على الشاكر. وجوب الشكر وعائدته على الشاكر. من معه علم من الكتاب أقوى من عفاريت الدين. حلو دي؟ طيب. أقوى من عفاريت الدين. كفاية حاضر استقبل. تحت أمر. طيب. قال الأستاذ عبد الله كفاية. فيما ذكر كفاية. طيب أحمد المشهور مش ولا إيه؟ خد الورق بتاع أخوك بتاع اخوك محمد راتب عمل الفوائد هي الله يجزيه خير ويحفظه ويبارك فيه ويعلمه ما ينفعه وينفعه بما علمه. ثلاث ورقات محترمة بخط محترم وازرق واحمر والوان شغل عالي خالص. اضف اليها ونقطع انت وريد اشتغل. هو رجل عمل ما عليه لسه الدرس مخلصش. بص اخواتي دلوقتي احنا عايزين نخرج من هذا المجلس المبارك بتفسير جامع للفوائد وتفعيل للجديد. خلاص في مجموعتين خلوا الايه في الفوائد. عايزين التفعيل العملي للايات. اظن احنا كتير اوي احنا مريض بنفعل الكلام ده واقع. اليوم مثلا حد يقول لي حاجه فعلناها عمليا كده. قلنا المقارنه فعلا عند توزن مشاكل. ايه تاني حاجه اتفضل. ماشي مش هنفعلها احنا هنفعلها بدنا. لا انا عايز حاجه فعلناها. قلنا موقف كذا وكذا انت عرفت عليها فعلها. ان دي فوائد انت بتقول ده كله اسمها فوائد. انا عايز تفعيل عملي مواقف عمليه لنذكرها. احنا بناخد المعاني والفوائد برضه دي فائده برضه دي كلها فوائد يا اخوانا. عايزين تفعيل عملي. عارفين تفعيل عملي؟ تقول كده موقف عملي اذا حصل كذا وكذا فسنفعل كذا وكذا وكذا ونعمل كذا وكذا وكذا. حاجات عمليه. ايه المصيبه؟ بتكلم عن برضه دي فائده. عرضت الدنيا في مقابل الرساله. نساء ايه متى عرضت الدنيا في مقابل الرساله؟ عندما يتزوج الانسان مثلا. ايوه عندما يقرب من الاولاد يشكر الله. تزوج فلان فحسبها نعمه من الله سبحانه وتعالى فحصل له كذا فعمل كذا والاخر اعتبرها اختبار فبدا في تهذيب امراته وتعليمها. ده العمل. عايزين نفعله عمل. فياريت اللي بيسجلوا دولت يراجعوا تاني يسمعوا الشريط. قالوا حاجات كتير قلنا فيها مع الزوجة كذا مع الأولاد كذا مع هتلاقوا علقنا تعليقات عملية خلاص. ودي حاجة تبقى جديدة. ها هنسميها التفسير العملي للقرآن. عشان كثير من الناس بيقرأوا القرآن ويفهموا القرآن ويحفظوا 50 فايدة للآية ومفيش تفعيل عملي. فعايزين نفعل هذا الكلام تفعيلا عمليا. واضح؟ لما تقرأ الآية فيها حكم أو فيها بيان لشيء كان واقعي اضرب لها مثالا واقعي. وكل واحد هيجيب موقف واقعي حقيقي مختصر سطرين ثلاثة علامة آيات له جاهز. كل موقف بجاهز في بشجار من كده. كل موقف هتجيبه عملي حتى لو جبته من خلال الدرس بس تجيبه كده مفصل مبين مختصر مفصل المعاني مش مفصل المذهب في القول. مختصر في سطرين ثلاثة في خمسة على الأقل. مواقف عملية جوائز فورية. نديك صدق كبير تصرفه يصرف. كمثال عمل يعني جوائز. ماذا تريد يا أستاذ مصر؟ ما هي الجائزة التي ترضي؟ دعاء الله سهل. هندعو له في المجلس مباشرة بما يقدر شوية. حد في ذهني جائزة بعينها بطل اشوف لو كان فلوس. انا عايز اقول فلوس خلاص. وهي كذلك وقال فلوس بس معلش كتير اللي فيه ملحق. طيب يعني الجوائز التي ترضي ان شاء الله تعالى. ولكن الجائزه الكبيره فعلا ان ترى ان الناس استفادت هذا الكلام وعملت به. يبقى انت ذكرتهم بمواقف عملي. عايزين ايات على واقعنا او ذكر واقع سابق هو قد يكون واقعا لنا. يعني مثلا موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما عبس وجه الاعمى. ايوه ده واقع هو للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون واقع لنا. فإذا أتاك مثل رجل فقير وأنت منشغل بكذا كده ده معنى واقع عملي. طيب تفضل يا أخي. بس مش تنازع عن الدعوة، ده سؤال ملوش معنى خالص منك يا شيخ محمود. احنا قلنا الهدية التي تقبل لكي يتنازل عن دعوته هي دي الغير المردودة، لكن قبلت الهدية للتأليف والتهاد والتحاب، هو حث على الهدية قال تهاد وتحاب. هو ومع ذلك ما يمكن لم يمكن ايوه مقابل اليهودية، لكن مش لأجل ترك شيء من الدين، مش لترك شيء من الدين. هو ايه معنى ان هي بعتله هدية ملكة بلقيس؟ يعني انا تجيش مملكتنا وكتبنا في عبادة الشمس زي ما عندي صح؟ دي رشوة الحديث فضل نزل ايه؟ والعرش كده كان في غنيمة والغنائم كان على المسجد الغنائم الغنائم غنائم الفروض اللي هي الحديث الجبل هل يقول لك الجبل هو الحديث يا رجال ايوه لكن ما يؤخذ من الفروض الرد على عن قال هذا التفسير هو تفسير مش هو واضح ان هو لتحقيق آية ان الله سبحانه وتعالى يؤمن عليها ولاختبارها نكر لها عرشها ان هو ده اللي جه في القصه ما جاء القصه في القصه في مكان ثاني في نفس المكان ده قال نكر لها عرشها ننظر ان تهتدي ام تكون من الذين يهتدون فهذا اقربها للصلاه. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. كتاب الله